وتقول له اللي غادي يدس دمي تاني، وهقول له اللي غادي رجالي حيت أمري تعجب لي بركبات تغدى شوف صدري تقلب وانا الغريبة الغالي نهاري ولات لي مدة صحابي فيها ورجالي حيت أمري تعجب لي بركبات تغدى شوف صدري تقلب وانا الغريبة الغالي نهاري ولات